أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا يوجد مسيحيون، وإذا جاء عيد المسيح. لا مسيحيون، قل نصارى، هم مسيحيون، قل نصارى كما سماهم الله. ما في القرآن مسيحيون ولا في السنة مسيحيون، إنما فيها النصارى. نعم.